السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى قد شرعنا في آخر لقاء لنا في الحديث عن تفسير قيم لا غناء لنا عنه، ألا إنه روح المعاني للألوسي. أردنا أن نتعرف أولا على صاحب هذا التفسير، ثم نتعرف على منهجه في تفسيره، بعد أن نعرف عقيدته ومذهبه، ثم بعد هذا نقيم يا ترى ما الذي نأخذه وما الذي نرده من هذا التفسير، وذلك في إطار هذه السلسلة التي شرعنا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمها، والتي نتعرف من خلالها على كتب العلم الموجودة بين ظهرانين في أيامنا هذه، حقنا على بينة من أمرنا ونحن نقرأ. أذكركم على وجه السرعة بما قلناه آنفا، قلت لكم إن الألوسي من مواليد بغداد، المدينة تسمى كرخ، وقد نشأ في أسرة علمية، وشرب العلم منذ حداثة سنه، وكان الذي تولى في البداية تربيته وتعليمه هو أبوه، وقد كان رجل علم مشهور، وكان مشهودا له بالعلم والتقى والصلاح. ويعتبر الألوسي على هذا قد أخذ العلم كابرا عن كابر، وكما يقال هذا الشبل من ذاك الأسد. قلت لكم إن بغداد كانت قلعة للعلم والعلماء، بغداد كانت معروفة، وعلمنا كيف تآمر عليها التتار حتى يصيح بالدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية، لأنها في هذا الوقت كانت فعلا قلعة ومنارة، وكان فيها أكبر مكتبة عرفها التاريخ. بغداد شهدت بعض الاضطرابات، ومن الله سبحانه وتعالى عليها بعد ذلك بالأمن والاستقرار، وكان ذلك في ظل الدولة العثمانية. ولما حكم العثمانيون، والألوسي ولد في ظل الدولة العثمانية، وهذا أمر ينبغي أن نقف معه وأن نعرفه جيدا، لأن لهذا دخل في تفسيره. وكما قلت لكم، هو ولد في سنة 1217 يعني هو ليس عنا ببعيد جدا كالسابقين من المفسرين، وإنما يعتبر في قرون قريبة منا جدا كي تعلموا هذا. 1217 احنا في سنة 1415 مش كده؟ 1217 يعني المسألة ما لا تتجاوز ال 300 سنة او 250، الفرق بينه وبينه مش كبير جدا. يبقى ايه 2000 ولا ايه؟ ها؟ 200 وكام؟ 200 الا سنتين كمان؟ طيب بسم الله ما شاء الله. فكما قلت الألوسي نشأ في ظل الدولة العثمانية. قلت لكم أسرة الألوسي كانت تتمذهب بالمذهب الشافعي، ولذلك لما ترجموا له قال هو شافعي المذهب، مع أنني قلت لكم وعاش في هذه الفترة يفتي بالمذهب الايه الحنفي ويعلم المذهب الحنفي، ولذلك كثيرا ما تراه سينتصر لرأي أبي حنيفة ولمذهب أبي حنيفة، لأنه تأثر به علمه وأفتى به كثيرا. وإن كان كما قلت باعتبار الأسرة والنشأة هو شافعي ليه؟ هو شافعي المذهب. الألوسي نشأ في وقت كانت فيه أفكار سائدة وآراء متنازعة، لكن عرفت هذه الحقبة التي تربى فيها ونشأ فيها بأن كثير من سلاطين الدولة العثمانية اهتموا في هذا الوقت بالعلم والعلماء، خاصة وأن كثيرا منهم أدرك أن بقاء ملكه يرتبط بذلك. ليه؟ لأنهم يعلمون أن العلماء يكسبون القاعدة العريضة من الناس، يملكون القلوب والعقول، هم يعلمون هذا علم اليقين. من أجل هذا كانت لهم وقفة طيبة مع العلماء، إما فعلا عند البعض منهم بداية حب العلم والعلماء، وإما استرضاء لهؤلاء العلماء حتى يحببوا الناس في السلاطين والأمراء، وبهذا يكون ضمنوا حب الناس وبقاء الملك. إذن هو نشأ في ظل سياسة كانت ترعى العلم والعلماء، ولكن كما قلت كانت هناك تيارات مختلفة في هذا الوقت. في ظل السياسة العثمانية ظهر التيار الصوفي واشتد وقوي، وظهر له أتباع كثيرون وطرق كثيرة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ظهر له أتباع كثيرين وطرق كثيرة وكذا وكذا وكذا. في وقت من الأوقات بعض السلاطين حاد تماما هذا الطيار الصوفي، ودي مسألة يمكن حتى تلاقيها الآن موجودة عندنا، محاباة الطيار الصوفي. ليه؟ الطيار الصوفي له شعبية وله قاعدة عريضة من مختلف طبقات الناس تميل للتيار الصوفي، خاصة أن التيار الصوفي بيقوم على أساس حب آل البيت، حب آل البيت، وبهذه اللكنة والنغمة بيملكوا قلوب العوام، حتى وبعض الخواص يملكوا قلوبهم بهذا، وكما قلت لهم قاعدة عريضة جدا من الناس يشجعون هذا الطيار ويحبونه. ومن أجل هذا بعض السلاطين اهتم بهذا الطيار اهتماما كبيرا، بدأ يشجع الطرق ويدعي حب آل البيت ويشجع من يحب آل البيت وما إلى هذا، لدرجة أن هذا الطيار أخذ وضعا قويا متمكنا، وبيعتبرون أصحاب يعني التاريخ في كثير من الأحيان أنه كان من عوامل استمرار الملك العثماني فترة من الزمان، بل ومن عوامل قوته. ليه؟ ضمن بهذا انه معه عوام الناس وتعاطف الناس وحب الناس. هذا الطيار كان موجودا، طيار الصوفي. طيار اخر كان موجودا وهو الطيار الشيعي. الطيار الشيعي، واحنا يمكن اتكلمنا عن الشيعة بفرقها وكذا وكذا وكذا، ويمكن في هذا الوقت بالذات اشتدت وقويت شوكة الإمامية الاثنى عشرية التي تكلمنا عنها وفصلنا الكلام فيها في لقاء سابق. فزي ما قلت اذا في طيار صوفي، في طيار شيعي، في طيار سني، وفي لا تجد وقتا من الاوقات الا وفي طيار سني وسلفي. لا يمكن، ان هو الحق والذي يمثل جانب الحق لابد، والحق لا يموت في وقت من الاوقات، قد يعني تعلوه غشاوة، قد يكون مقهورا، قد يكون ولكنه لابد وان يكون موجودا، له رجاله وله اتباعه، فلابد وان يكون موجودا. اذا هناك سيارات ثلاث، هذه السيارات كانت مسيطرة او لها تأثير في الساحة انذاك، وكانت المسألة تختلف من وقت لاخر تبعا لاختلاف السلاطين. يعني ابن سلطان يميل اكثر للطيار الصوفي فيعطيه فرصة اكبر، ابن سلطان يميل اكثر للطيار الشيعي فيعطي للشيعة فرصة اكبر، يأتي طيار او سلطان يميل للطيار السني السلفي فيعطيه فرصة اكبر. فلكن السيارات الثلاثة اصلا موجودة وقائمة. الالوسي لما نشأ عاشر هذه السيارات، قارئ وسمح، واي انسان بتوجد في اي عصر العصور لا بد وان تؤثر فيه السيارات الموجودة. يعني احنا الان بنسمع عن الاستشراق، بنسمع عن العلمانية، وبنسمع كل الامور بنسمعها موجودة بتأثر في كثير مننا، بتأثر كثيرا حتى في مؤلفاتي يعني الان، او في مؤلفات اي شخص لما يجي هيكتب ينبغي اما ان يتعرض لهذه السيارات، يا اما بالنقد يا اما بالتأييد. دي مسألة موجودة لابد ان تكون موجودة، لا ينعزل رجل العلم عن الواقع الذي يعيش فيه. فالألوسي نشأ هذه السيارات موجودة، عنده هذا وعنده هذا وعنده هذا وعنده هذا. هذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة الذاكرة وسرعة الحفظ، لذلك يقول يعني ما خانتني ذاكرتي في شيء استدعيته. يعني لما يجي عايز يفتكر حاجة ويتكلم في حاجة ويبدأ يستدعي الذاكرة تبدو على طول. بجانب تربية يتربى تربية علمية منذ حداثة السن، خرج ونمى ونشأ ترعرع وسمع عن المذهب الشيعي، نشأ وترعرع وسمع عن الصوفية بأنواعها ومختلفها، وفي جانب من أو طريقة من الطرق في هذا الوقت أثرت جدا في الإمام الألوسي عشان تبقوا عارفين، اللي هي كانت بيسموها طريقة النقشبندية، اسمعوا الشيخ سيد النقشبندي افتكروها بقى، فبيسموها الطريقة النقشبندية. طريقة النقشبندية ودي ما زالت اللي سافر منكم العراق حتى الآن لها صيت مسمعة في العراق، في كثير من الناس بيتبعوا هذا الطريقة. وكان المتبني هذه الطريقة اللي هو كان بيسموه الشيخ خالد النقشبندي، وهي نسبت إليه الطريقة النقشبندية، وكانوا يسموها الطريقة التجددية. كانوا بيعتبروا ان الشيخ خالد النقشبندي هذا يعني صاحب طريقه جديده ليست على التي كوف انذاك، وله طريقه جديده مبتكره وحديثه في العلم وفي تناول العلم وكذا وكذا وكذا، فكان بيسموها ايضا الطريقه التجدديه. وكان اي واحد يتبعها يقولوا عليه الامام المجددي او هذا الشيخ المجددي، كان يبقى من اتباع النقشبنديه اللي هي كان متزعمها الشيخ خالد النقشبندي. والعلماء في هذا الوقت منهم من يعني تناول هذا الرجل بالتأييد، ومنهم من تناول هذا الرجل بالرفض وعدم القبول، وظهر كلام في حق هذا الرجل كثير. لكن هذا الرجل كما هو ثابت وكما سنرى أثر في الألوسي، والألوسي تأثر بفكر هذا الرجل كثيرا، لكي تعرفوا هذا يعني أثر وتأثر بهذا الرجل الإمام الألوسي عليه رحمة الله. الألوسي نشأ في وسط هذا المعترك، وهذا المعترك أنتج علما ومن العلم التفسير. فنجد إن الإمامية الاثنى عشرية أو الشيعة بصفة عامة كانوا بينتجوا تفاسير في هذا الوقت. الجماعة الصوفية كانوا بينتجوا تفاسير في هذا الوقت. المعتزلة كان لهم تفاسير في هذا الوقت. السنية كان لهم تفاسير في هذا الوقت. إذا هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود. كان من جمال هذا الرجل إنه انفتح على كل هذه التفاسير، بدأ يقرأها وينظر فيها، سواء كان الصوفية سواء كان الشيعية سواء كانت تخص المعتزلة سواء كانت تخص أهل السنة، بدأ يقرأها وبدأ ينظر فيها. فمال وأشرب طريقة أهل السنة والجماعة، اعتبر وأيقن أنها الحق، مال إليها وتمسك بها. ليه طريقة إيه؟ بقوله أهل السنة وليه؟ والجماعة، هذه التي ملكت لباب الرجل وقلب الرجل. لكنه لما قرأ التفاسير التي ألفها الذين يتبنون مذهب أهل السنة والجماعة، هو بيقول إن هو رأى فيها شيئا من القصور، يعني أي تفسير قرأ في هذه التفاسير يرى إنه يوفي جانب، وصاحب التفسير طبعا ويقصر في جانب إيه؟ في جانب آخر. فكل تفسير منها في نظر الألوسي فيه وفاء في جانب وتقصير في جانب إيه؟ آخر. فكان رأي الألوسي إنه لا يمكن يكتمل رأي أهل السنة والجماعة ويقوى على الرد على التيارات المعارضة إلا إذا خرج تفسير جامع من هذه التفاسير، يجمع شتات المسائل، فهتجد النقط اللي هنا هيجبله تفسير آخر، والنقط اللي هنا هيجبله تفسير آخر، والنقط اللي هنا هيجبله تفسير آخر، والنقط اللي هنا هيجبله تفسير آخر، فتستطيع تخرج من هذه التفاسير بتفسير قوي شامخ كالبنيان. هو رأى هذا، فأراد هو أن يؤلف هذا التفسير، ولكنه كان في حيرة من أمره، إلى أن رأى رؤيا في منامه حملته على أن يؤلف هذا التفسير. ولهذه في مقدمة تفسيره وكلامه للعلوم المخطوط بخط إيده، هو بيقول لك أو بيقص الرؤية دي وأقرأها لك بالحرف، إن هو بيقول إيه في سبب تأليف هذا التفسير. ماذا يقول الألوسي؟ بيقول: إلى أن رأيت في بعض ليالي الجمعة من رجب الأصم، اللي هو شهر رجب يعني سنة 1252، سنة كام؟ 1252، وهو من مواليد سنة 1217، يبقى من 217 ل 252، يبقى سنه كام سنة؟ ها؟ حاجة و30 سنة، وهو هيقول لك عليها دلوقتي، هو هيقول لك عليها، ماشي؟ بيقول: رأيت رؤيا لا أعدها أضغاث أحلام، يعني هو ممكن تماما أن يمش عبث شياطين، ولكن هي رؤيا حق، وممكن تماما بهذا الكلام ده أنا بقرأه الآن بما كتبه وخطاه الألوسي بيدي في مقدمة تفسير، في مقدمة تفسير. بيقول: لا أعدها أضغاث أحلام ولا أحسبها خيالات وأوهام، إن الله عز وجل أمرني بطي السماوات والأرض. شاف منامه كده، إن ربنا سبحانه وتعالى بينادي عليه بيأمره بطي السماوات والأرض، يعني يضم بعضها إلى بعض، ورقيهما ثم فقيهما على الطول والعرض، يعني يضمهم ويرجع إيه؟ يفرق بينهما مرة أخرى. يقول: فرفعت يدا إلى السماء وخفضت الأخرى إلى مستقر الماء، يعني هو بإيده فتح ما بين السماوات والأرض، رفع السماء لفوق ووضع الأرض على الإيه؟ الماء لتحت، ماشي. يقول: ثم انتبهت من نومتي وأنا مستعظم رؤيتي، شوف إن أنا ضم السماء على الأرض وبعدين أرجع أرفع السماء بإيدي وأنزل الأرض بإيدي، هذا يرى في المنام طبعا هو المنامية لا حد لها ولا حرج عليها، فهو رأى هذا وممكن أنها رؤيا حق وهو قد استعظمها، لكن إيه هي مش عارف. يقول فجعلت أفتش لها عن تعبير، فرأيت في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير. يعني كان من ضمن اللي أولوه أنك إذا رأيت في المنام أنك ترفع السماء بيد وتخفض الأرض بيد، يبقى أنت راجل هتألف تفسير، لأن هو مؤلف التفسير فعلا يعني تحمل شيئا عظيما كرفع السماوات وخفض الأرض. تمام. فبدأ بعد هذا بيقول فبدأ بعد هذا التأويل وشرعت في تفسيري، وكان الشروع في الليلة 16 من شعبان المبارك. وهو رأى الرؤية دي في شهر ايه؟ رجب. وبدأ التفسير في شهر ايه؟ في شهر شعبان من السنة المذكورة، وهي السنة 34 من سن عمري، يعني كان عمره كم سنة؟ 34 سنة. ماشي. طبعا لما بدأ الألوسي يشرع في هذا التفسير، واحنا قلنا ان هو بدأ سني العقيدة والمنهج في هذا الوقت، كان متولي السلطنة الدولة الإسلامية السلطان محمود. السلطان محمود هذا من السلاطين اللي عرفوا بنزعة الاعتدال، وعشان كده في احد كان بيشجع المذهب السني، بيشجع وهو قد عاد في وقته كثير من اصحاب الطرق ولم يرضى عنهم وبدأ يحاربهم حتى بالقوة. ولذلك في عهده بدأ كثير من اصحاب الطرق يصدرون الفتاوى بتكفير هذا السلطان ويبغضون الناس فيه، وهم اصحاب الطرق كده اللي اعترض ينطرد. يعني انت الان تعالى واعترض عليه، سفهه خطيه فيما يفعل يكفرك بالله، وتاخد بقى منه كل هذا رجل لا يحب الله ورسوله، هذا رجل لا يحب اهل البيت، ويكسبوا قلوب العوام الجاهله كده. كل فلان اشوف لا يحب اهل البيت ولا يريد منا ان نحبهم، لا يحب النبي ولا يريد منا ان نحبهم. ده بالضبط يعني ملوش مثال عنه، زي اللي ليس مخه الطين قفلهوله مبقاش شايف، هو خد القاعدة وقفل، لا فكر ولا قال ليه ولا عشان ايه، وبدأ يعادل واكرافه. ولذلك الألوسي في هذا الوقت كان من المدافعين عن السلطان محمود وعن منهج السلطان محمود. طبعا هذا ليس من باب النفاق ولا الرياء ولا المداهنة ولا الموافقة على الباطل، إنما هو أثنى على الرجل لأن الرجل كان يحب الخير ورجل يتبنى المذهب السني. هذه أكثر من كده. طبعا أي حاكم الآن يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة، شوف إحنا نعمل معاه إيه. لكن ليه بيتبنى الطربوكة وبيتبنى مش عارف إيه، عايز مننا إيه؟ عايز مننا إيه؟ فهي كده إحنا نبغض في الله ونحب في الله، نعادي في الله ونوالي في الله، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فالألوسي كان من المدافعين عن السلطان محمود، ولذلك السلطان محمود جعل الألوسي عنده مكانة خاصة. مقدمة التفسير أنه لما فكر في إخراج هذا التفسير ورأى ما رأى، ذهب يتكلم مع السلطان محمود أنه يريد أن ينتج تفسيرا الرجل لم يدخر جهدا ولا شيئا في مساعدته حتى يخرج هذا الايه التفسير، واخد بالك. ولذلك هو بيقول يعني لما عبا يتكلم بيقول بقى اللي شجعني حضرة مولانا السلطان ابن السلطان سلطان مش عارف ايه، قعد بقى يمدح السلطان محمود خان، وقعد بقى يدعو له بخير كلام، يعني مفيش داعي للذكر واللي طلع منه، وظل يدعو له في هذه المقدمة اللي هي في الصفحة 4 من هذا التفسير. لما بدأ الألوسي وشرع في تفسيري هذا، شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض السلطان محمود ويخلفه ولده السلطان عبد المجيد. موقف السلطان ما كانش واضح الجديد، الألوسي توقف عن تفسيره الى ان يتضح له موقف السلطان عبد المجيد. يا ترى سني زي ابوه هيشجعني ويمشي معايا، ولا يطلع على خلاف هذا ويملكه اصحاب الطرق ولا الشيعة ويحرق تفسيري ويسجني في مشكلة. فتوقف الى ان ظهر له ان الابن لا يختلف عن ابيه، ودي كان من فضل الله عليه، ان الابن لا يختلف عن ابيه. وبدا السلطان عبد المجيد ايضا يكمل ما بداه ابوه. من هنا بدا الالوسي يستكمل هذا التفسير الذي بين ايدينا الان ويشجعه السلطان الجديد وهو السلطان عبد المجيد. ولذلك لما راى اني كله بيشتغل في المدرسة اللي كانت موجودة في هذا الوقت، وانا حدثتكم عنها في اللقاء الماضي، قلت لكم ان كان لا يتولى التدريس او امام يعني ادارتها الا اعلم زماني في هذا الوقت، وكان هو متولي ادارة هذه المدرسة. فبدأ يعتذر واستقال منها وتفرغ تماما للعقوب على هذا التفسير واكمال هذا التفسير. ولما اتم هذا التفسير بباش يعني لا يدري ماذا يسميه، مش عارف يسميه ايه، مش قادر يختار له اسم، مش قادر. فجه هو نفسه بيتكلم عن هذا بيقول جعلت افكر ما اسمه، انا عايز عمال افكر واقول يا ترى هسمي هذا التفسير ايه. بيقول فعرضت الحال لدى حضرة وزير الوزراء اللي احنا بنسميه دلوقتي ايه، رئيس الوزراء، وزير الوزراء يبقى رئيس الوزراء، واخد بالك؟ عرض عليه ان هو كان بيسموه في هذا الوقت مولانا علي رضا. فبيقول فعرضت عليه تمام، فقال اسمه روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. يبقى مين اللي سماهوله بقى؟ مين اللي سماهوله؟ رئيس الوزراء اللي هو ايه؟ اللي احنا قلنا اسمه تمام، هو اللي سماه هو. يبقى عرفنا مين اللي ساعده على هذا التفسير، والتفسير ده نشأ في انهي ظل وفي انهي ظروف، ومين اللي سماه هو عشان تبقى عارف. والكلام ده موجود في المقدمه، انا بقراه لك الان من المقدمه في الصفحه الرابعه. التفسير ده كان عباره عن ايه بقى؟ اللي بين ايدي الان اللي هو تفسير الالوسي، اللي هو مكون من 15 مجلد، كل مجلد بيحوي جزئين، يعني التفسير عباره عن كم جزء؟ 30 جزء موسوعه. التفسير ده بقى عباره عن ايه؟ عباره زي ما قلت لك عن جمع، واخذ فيه من كل التفاسير. احنا كنا اطلع عليها وحب ياخد هنا ايه وسط، اخذ فيه من كل التفاسير. في تفاسير كان بياخذ منها على سبيل التسليم والقبول، اللي هي تفاسير اهل السنه والجماعه، وفي تفاسير كان بينقل منها على سبيل التفنيد والرفض. يعني هتلاقيه ناقل عن الزمخشري، وهتلاقيه ناقل عن الفخر الرازي، وهتلاقيه ويعرض لاراء هؤلاء فيما يعرض له بالقبول وفيما يعرض له بالايه؟ بالرد. اما فيما يتعلق باهل السنه والجماعه فجمع الاقوال بجوار بعضها ويكمل بعضها من بعض حتى جعلها في صوره من اجمل ما تكون ومن اروع ما تكون. ولذلك بيعتبروه تفسير جامع للايه؟ للتفاسير. الالوسي له تعبيرات في كتابه لازم تفهمها. يعني مثلا يجي يقول لك في الكتاب بتاعه في تفسير الالوسي، ودي من ضمن الاخطاء اللي لقيت بعض الشباب واقع فيها، مش تبقى عارف. يجي هو في بعض المسائل يقول وقد قال شيخ الاسلام كذا وكذا وكذا وكذا. طب لو بتقراها تفهم ايه؟ يبقى مين اللي قال؟ يبقى مين اللي قال؟ اشوف الشيخ على طول بيقول لي ابن تيميه. وانا قرات بحث لبعض الشباب بيقول لك كده، وراي ابن تيميه كما نقله الالوسي كذا وكذا وكذا، فقد قال في صفحه كذا قال شيخ الاسلام كذا وكذا وكذا وكذا. قارئ جاهل وناقل جاهل. وعشان كده زي بقول لك بحضر الشباب، بحضر الشباب انك لما تقرا تقرأ وانت معك اساسيات القراءة والعلم مش اي كتاب تروح تقرأه وتطلع منه قواعد وتأصل منه وصول. لا. الألوسي لما بحب بيتكلم عن الميزانية بيقول قال ابن تيمية يذكره بالاسم. لكن لما يجي يتكلم ويقول شيخ الاسلام هو لا يريد ابن تيمية على الاطلاق. لا. لا. حد يعرف؟ لا. لا. هو يقصد ابو السعود صاحب التفسير المشهور ونتكلم عليه تفسير ابو السعود. يبقى قصده على مين؟ شوف واحد نقل بقى نقلها بدل ما يخليها لابي السعود خلاها لمين؟ لابن تيمية لانه هو الالوسي قال شيخ الاسلام وهو واعرف ما فيش شيخ الاسلام غير ابن تيمية. بس فلما بيجي يقول قال شيخ الاسلام تعرف انه يقصد مين؟ المفسر الشهير ابا السعود. هنتكلم عنه وعن تفسيره ده تفسيره في منتهى الدقه والخطوره. هنتكلم عنه ايضا. فيقصد ابو السعود يقصد ابا السعود. لما يجي يتكلم بيقول وقال القاضي افتكر مين؟ ها واحد يقول لك يبقى هو قصده القاضي عياض. وياخدها كده القاضي عياض ان هو المشهور بالقاضي خلاص يبقى القاضي عياض يطلعها كده. لا هو لما يقصد قال القاضي والكلام ده فين ويبقى قصده مين؟ البيضاوي. البيضاوي عشان مش عارفين تفسير البيضاوي يبقى قصده البيضاوي. دي مصطلحات زي ما قلت لك عشان انت تفهمها لازم تكون لك تخصص فاهم انت بتقرا ايه؟ لازم تكون فاهم انت بتقرا ايه؟ لابد لابد. ولما يجي يقول قال الامام الى مين؟ الى مين؟ انا قلت لك ان الالوسي له تسميات لبعض اهل التفسير سميها هو عارفها واهل العلم التفسير عارفينها وفاهمينها بالكليه. وهو ناقل زي ما قلت لك عن كل التفاسير مزيج تفسيره ده مزيج بس مزيج جيد ليس فيه تقليد ولا تعصب. ولذلك ما انه مع انه كان اهو بيكتب المذهب الحنفي ومن تبع العائله مذهب شافعي ولكنه ما كان يقلد وما كان يتعصب دائما مع القول الراجح ويرجح وينقد و الى اخره وينقل من التفاسير بامانه كما قلت لك ومع هذا يعلق على ما هو مقبول بالقبول وعلى ما هو مربوط بالرد وعلى ما هو مربوط بالرد. ولذلك لما خرج هذا التفسير فعلا اوجد في هذا الوقت يعني ضجيجا وصدى شديدا. طبعا اهل الاعتدال واهل السنه والجماعه تقبلوا هذا التفسير بالقبول الا في مساله معينه خلت بعض اهل السنه توقف مع هذا التفسير هكلمك عنها الان تمام. لكن طبعا الحانقين والحاقدين من اهل بقى الفرق والتصوف الى هذا الذي هاجمهم كثيرا والشيعه والمعتزله والى هذا بداوا يحطوا من شان الرجل ويجرحوه ويهاجموه ويتهموه في عقيدته وذا دي مساله معروفه في كل وقت وفي كل عصر وفي كل حين. ظهر رجل معتدل صاحب كلمه حق هتجد الكلاب بتنهش فيه. مساله معروفه وموجوده وقائمه. تمام؟ اذا هذه او هذه الكلمه القت لنا الضوء على هذا الايه؟ على هذا التفسير وعرفنا سبب تاليفه. لما هنيجي ننتقل الى بقى منهج الرجل في التفسير. احنا قلنا من ناحيه العقيده هو ايه؟ يميل للايه؟ للسنيه السلفيه ماشي معاها. من ناحيه المذهب قلنا عائليا شافعي. تعليما وتعلما حنفي. الألوسي انتم في تفسير زي ما قلنا هو تفسير جامع بيتميز بالجمع والقبول والرد واخذ الرد والقول والنقد والتعليق وكذا وكذا وكذا. ولكن بيعطيك في تفسير الآية وجبة دسمة. وعشان كده بعض الناس لو اكتفى بانه يقرا هذا التفسير يعني يمكن هيكفيك عن 90% من باقي التفسير. يعطيك وجبه دسمه. اولا هو يمسك الايه لو ليها سبب نزول يتكلم عن سبب النزول. ويتكلم عن ربط الآية بالآية والصورة بالصورة. طبعا احنا قلنا في تفسير تميزت بهذا وهو تعلم منها واخذ منها هذا عشان تبقى عارف انه ما في آية او صورة ليذكر وجه المناسبات بين الآية والآية وبين الصورة والصورة. سبب النزول يذكر سبب النزول. القول بمكية الآية ومدنية الآية يذكره. ده مش مكتمل كله في تفسير واحد الا في تفسير مين؟ الألوس. لكن في بعض التفاسير تميزت بالنقطة دي وبعضها تميزت بالنقطة دي وبعضها تميزت بالنقطة دي. هو جمع كل هذا ان شاء الله سيديك هذه الوجهة. بعد هذا ينتقل الى الناحية اللغوية وبيطمد فيها كثير جدا جدا جدا يعني يوفيها حقها وزيادة. يعني احيانا اذا بيتكلم عن القاعدة وخرجت من قاعدة القاعدة ومن قاعدة القاعدة ومن قاعدة القاعدة بحيث ان انت تستشعر ان انت قاعد بتاخذ درس فيه النحو والصرف وحاجة بسم الله ما شاء الله. فاهتم جدا بالنواحي اللغوية دي. اتجدها في تفسير معين يقول لك ده يعني اشتهر باللغة زي الجلالين وزي الزمخشري تمام وغابت عنه الجوانب السابقة اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن هو ياخدها لانها كويسة ويجيبها مع ان يمكن التفسير اللي بياخد منها اللغة قد تكون باطلة العقيدة زي ما نتكلم عن تفسير الزمخشري. لكن هو بياخد منها الوجه الايه الوجه الايه المقبول الحسن. لان احنا قلنا ما لا يؤخذ كله لا يترك ايه كله صالح اللي فيه خده. فيهتم جدا بموضوع اللغة. بعد هذا يهتم بالقراءات يعني الكلمة مثلا او الآية كيف قرأت وتعددت فيها القراءات يبدأ يعدد لك القراءات وتوجيه كل قراءة. وطبعا علم القراءات ده علم هام جدا ويبقى لعلم القراءات دخل كبير جدا في التفسير وفي توجيه المعنى بل وفي استنباط الأحكام. فيبدأ يأتي بعلم القراءات ويفن بعلم القراءات ويتكلم في علم القراءات. إذا الموسوعة هو عمال يزيد وجبات ما يخرج لك الشاردة ولا الواردة. بعد هذا كما قلت يبدأ بقى يتناول بعض المناهج الباطلة اللي كانت موجودة في عصره في عصره. فمثلا زي ما قلنا هو كان من الذين يعادون المعتزلة وآراء المعتزلة إن هو سني والمعتزلة أقوالها تتعارض مع أهل السنة والجماعة. فيبدأ هذا الرجل ويأتي بما يرد على المعتزلة فيجي في تفسير آيات معينة ويبقى له وقفة بل وقفات يجلي فيها رأي أهل السنة والجماعة ويرد على من خالفهم وخاصة المعتزلة. ولذلك التفسير ده بيعتبر من التفاسير التي فيها وجبة دسمة للرد على المعتزلة وعلى آراء المعتزلة. احنا ادينا فكرة عن المعتزلة فيما مضى وقلت لكم ان المعتزلة كان ليهم أسس معينة بيقوموا عليها زي الحسن والقبيح العقليين وانه بالعقل اوجبوا على الله اشياء واحالوا على الله اشياء وما الى العدل المشهورة عندهم وما الى هذا. ففي ايات في القرآن الكريم ظاهرة يتنافى مع منهج المعتزلة. يعني تجد ان الآية المعتزلة بيقولوا بالحسن القبيح العقليين فيقول ومن القبيح ان يجيز على الله الظلم او ان يسند الى الله الشيء القبيح. وده برضو داخل في قضية العدل اللي هما بيتكلموا بيه. فزي ايه لما نيجي لتاني سورة على التوالي بعد سورة الفاتحة لسورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث طوائف من الناس من ناحية العقيدة المؤمنون المتقون وده في اول الايه السورة مش كده والكافرون والمنافقون. فعندي ثلاث طوائف مؤمنون كافرون منافقون. المؤمنون بدأ الله سبحانه وتعالى الصورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلاص. إن الذين كفروا سواء عليهم. ده الحديث عن الكافرين. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المعتزلة يقول لك بس وقف هنا في ايه؟ يقول لك ختم الله على قلوبهم. يقول لك هذا لا يليق بالله. اما الله سبحانه وتعالى يختم على القلب فيجعله لا يهتدي لحق، وهو الذي اراد منا الهداية فكيف يمنع عنا الهداية؟ ما بدم ختم هيهتدي، يبقى مين المنع الهداية دلوقتي؟ خاتم الله، هذا المنع من الله. المعتزل يقول كده. فالآية عند المعتزل ظاهرها يدلل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ختم فهو الذي منع الهداية، وهذا لا يليق بالله، لا يتمشى مع قاعدة العدل، لا يتناسى مع العدل، ولا يتمشى مع قاعدة الحسن والقبيح العقليين، لأن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، والعقل يقبح أن يمنع الله الهداية عن أحد. تمام؟ قل الله. فأمال المسألة يا معتزلة، يقول لك هذه الآية ينبغي أن تؤول، وكيف تؤولها؟ يقول لك الخاتم هو الشيطان. طب ربنا بيقول ختم الله، قالوا نعم، لأنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد القدرة للشيطان ليختم، ليختم، والموجد كأنه هو الفاعل. يعني الله يريد أن يقول بهذه الآية لا يوجد شيء إلا بقدرته، ولكن مش شرط كل الفاعل. ما هو لولا أقدرك الله على الكلام فكنت شرط تسب الدين. فانت بتسب الدين، بتسب الدين، مين اللي اقدرك على الكلام؟ مين؟ الله. ده عند المعتزل الله هو الذي اقدرك على الكلام، لكن الفعل الحقيقي دلوقتي مين؟ انت والشيطان، لكن ما فعلت الا بقدرة الله، ما فعلت. لذلك لو جه واحد يقول انا ثبت الدين، طب ما هو ربنا هو اللي اقدرني على هذا، صدق، هو لانه الذي اعطاك على الكلام، لكن هل طلب منه هذا؟ اذا وقت ان تسبب فعلها بايه؟ بارادته. فلو قال الله جعلني اسب الدين، تبقى جعلني هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ عند المعتزلة بمعنى ايه؟ اقدرني جل القدرة يعني، لكن لم يطلب مني هذا ولم يرضى مني هذا. ده توجيه المعتزلة. فيقول لك اللي ختم هو مين؟ اللي ختم مين؟ الشيطان. طب ربنا بيقول ختم ليه؟ اي هو الذي اقدره يختم، فكانه الذي ختم. هذا هو تفسير المعتزله. اهل السنه والجماعه على خلاف هذا تمام. السنه والجماعه بيقول الله قال ختم الله يبقى ختم. هو الخاتم. طب وهو ربنا مش عايز لهم الهدايه؟ استغفر الله العظيم، لا يجوز على الله. الله سبحانه وتعالى لا يريد لهم الهداية. ولا بكرر ما ينبغي ان نعبر عن الله نقول عاوز، عاوز غير الله بالله. ذل الشيطان استغفر الله منه. فزي بقول الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية، لا اراد لهم الهداية. طب لماذا ختم على قلوبهم؟ قال ان علم الله سبحانه وتعالى انهم ما احبوا الهداية. ما أحبوا لذلك، وإنما أحبوا البعد عنها فأعطاهم ما أحبوا، فقالوا أنت تريد والله يحقق لك ما تريد. لأن ده للسنة والجماعة. فهم أرادوا الضلال، مش كده؟ أرادوا الضلال، ولذلك قل من كان في الضلالة إيه؟ فليمدد له الرحمن مدا. واللي عايز هدى جبناهم ايه؟ انت ماذا تريد؟ اردت الخير اعانك على الله، اعانك الله عليه وزالك. اردت الشر ختم الله على قلبك وعلى سمك. يبقى الخاتم والله بخلاف ما ذهب اليه المعتزل. ولذلك هو في تفسيره يقرأ بقى ماذا قال في الألوزي في هذا. يقول: ثم إن إسناد الخاتم أي عز وجل الذي تشير إليه الآية قال فيه مفسر أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم أنه من الله. والمعتزلة لما رأوا أن الآية يلزم منها أن يكون سبحانه مانعا عن قبول الحق وسماعه بالخط وهو قبيح، مش احنا قلنا رأيهم كده بذبهم كده الحسن والقبيح، فهم رأوا أن الآية غيرها أن ربنا يمنع من هداية وهو قبيح، يمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم، التزموا للآية تأويلات ذكر الزمخشري جملة منها، حتى قال: الشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر، إلا أن الله سبحانه وتعالى لما كان هو الذي أقدره وأمكنه أسند الختم إليه كما يسند إلى السبب. نحن بنى الامير المدينه، وهو اللي بنى هو الامير، امال هو ايه؟ هو الله امره، هو السبب، هو اللي اقدر امكن البناء من انهم ابنوا، لكن اللي بنى بحق البنا وعزل كده. وناقه حلوب، وناقه ايه؟ طب بالله عليك لو انت ما حلبتهاش هتحلب؟ ها؟ ولكن لما كانت هي السبب في اللبن وهي اللي معاها الضرع وهي كده وهي اللي بتعينك على انك تحلب منها وتمكنك من كده، فاصبحت تسمى ناقة ايه؟ حلوب. مع ان مين الحلوب في الاصل؟ انا وانت اللي بنسلبها. الانوس هنا بقى هيرد طبعا، قال كلام كتير كتير كتير كتير كتير. مقصود كلامه بيقول ايه؟ ان علم الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بهؤلاء، يعني علم الله قام بهؤلاء، واختبى علم الله كده انه يعلم استعداد هذا الشخص على اختيار احد الطرفين على الاخر، اما الخير واما الشر، يعلم والله انا اميل للخير ولا اميل للايه؟ للشر، اريد خيرا ام اريد ايه؟ اريد شرا. تمام؟ فتعلقت الاراده الالهيه بهذا الذي اختاره العبد. انت اخترت لنفسك شر خد شر، اخترت لنفسك خير خد ايه؟ خد خير. فيصير مراده بعد تعلق الارادة الالهية مرادا لله تعالى، فاختياره الازلي بمقتضى استعداده متبوع للعلم المتبوع للارادة مراعاة للحكمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ختم بمقتضى ايه؟ علمي انه صاحبنا ده عايز الشر، يبقى خلاص نختم له نخلق له الشر لحد ما يموت، وانه لن يقبل الحق، مش تعبيري، وانه لن يقبل الايه؟ الحق. جاب ربنا سبحانه وتعالى بعلمه اوحى الى نوح انه لن يؤمن الا من قد ايه؟ خلاص قلوب مغلقه مش هيحصل. بتكلم بعلمه. اذا هو الختم هنا عند اهل السنه والجماعه مسند لله حقيقه، وده ناتج عن ايه؟ عن علم الله اللي يعلم انه هؤلاء ارادوا هذا واحبوه والفوه فجعلهم هكذا. عند المعتزله لا، الخاتم هو مين؟ ابليس والكافر بس، ولكن اسند لله لان الله هو الذي اقدر، فيرد عليهم وما يمرونهمش المساله دي مرورا عابرا، ما يعدهاش ما يعدهاش. تمام؟ ده موقف تفسيره وما سيبهاش، واعتبر الكلام ده تفسيره كثيرا جدا، انه يذكر اراء باطله ويبدا يفندها ويذكر راي اهل السنه والجماعه وينتصر لراي اهل السنه والجماعه عليه رحمه الله. اما تيجي تتكلم عن النزعه الاخرى وهي النزعه نزعه الشيعه، الشيعه، وقلنا اني منهم خاصة الإمامية الاثنى عشرية وكان مذهبهم في هذا الوقت منتشر وقوي جدا. لما جه الألوسي عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير للرازقين. الآية دي كان لها سبب نزول وارد فيها أحاديث صحيحة أن اليوم كان يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والمسلمون في هذا الوقت كانوا في قحط شديد ونقص في الثمار والأموال وما إلى ذلك والنبي قائم يخطب نادى مناد عليه الصلاة والسلام إن تجارة قد أقبلت تجارة جاءت. فماذا فعل المسلمون؟ هرعوا إليها ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. لا ما حد تحدثش والله رواد جاءت القليل ماشي. فنقول إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآية كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب المسلمون في هذا الوقت في حال قحط جاءت تجارة فخاض إليها كثير من المسلمين كل يريد أن يدرك كفلا ونصيبا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل اللي هو طبعا اختلفوا فيه اللي مكث 40 رجل ولا 12 رجل ولا 3 ولا رجل واحد اللي هو تفرع عن هذا الحكم الفقهي الموجود بما تصح الجمعة بما تصح الجمعة. واذكر اني ارجح الروايات في هذا كانت رواية بقاء 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي هي بنوا عليها ان اقل ما تصح به الجمعة 12 رجلا. لكن مش موضوع الان لان طبعا فقهيات الصورة دي كثيرة جدا ومنها يعني وتركوك قائمة ان الاصل قبل الجمعة ان يخطب الامام وهو واقف اذا الحكم لو خطب وهو جالس يكون ايه الى اخره. لكن الشيعة تركوا كل هذا لا نظم تركوه قائمة حكم الخطبة القائم من وحكم القاعد ما التفتوا الى العدد اللي تبقى ويبقى بما تصح الجمعة واقل العدد الى كام كما التفت المفسرون المعتدلون والفقهاء سابوا كل ده ورجحوا انه لم يبقى مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الا واحد. طبعا بداهة انت خلاص بقى بتقالي بيت واستاذ دلوقتي يبقى مين عندهم الامام علي بس والباقي قال لك كله جيري مع ان الروايات اللي فيها 12 رجل عدت ان معظم العشرة المبشرين بالجنة ما كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم ابو بكر وعمر وعلي لكن عندهم كل بيت مشي ولم يبقى الا علي واخترعوا فيها بقى حديث فضال علي بقى يعني وكلام خطير جدا يقولوه هنذكره من يتكلم عن تفسير الشيعة ومن خلال هذا يروحوا خايضين في حق اي انسان اخر من الصحابة بخلاف سيدنا علي فيروح مسكينها بقى ولم يبقى الا علي وهذا دليل على ان ابا بكر وعمر ومن كان معهم من الصحابة كلهم طلاب دنيا واثروا الدنيا على الدين واما الله عاتبهم في هذا قل ما عند الله خير من الايه من الله ومن التجارة وزي ما ربنا قال واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائمة وانهالوا على الصحابة والخلفاء تهليل وفي علي بن ابي طالب تمجيد. الالوسي لما ياتي بهذه القضيه ما يمرن لهم هذا الكلام، كلام يجيب الراي الصائب وكل المساله، لا يقول لك بقى وقد قال الشيعة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونالوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال وتضليل، والرد عليهم يكون بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يسمهاش. وكثير بقى من المواطن يتصيد لي الشيعة، أنا بكتفي من كل حاجة بمثال بمثال. كذلك الألوسي رجل أعطي الدقة في نقل الأحاديث، يعني يذكر الحديث بسنده، وكثيرا ما ينسب الحديث إلى مظانه، يعني أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه ابن أبي حاتم كده، وإما يعلق لك عليه بالصحة، يعلق لك عليه بالضعف، يجيب لك السند ويحيلك. اذا هو امين في هذا، ولذلك قرات له مره عباره خطيره جدا كان بينقض فيها في نفس تفسيره، في نفس تفسيره، لا يحضرني كان في تفسير سوره فيه، والله كنت قرات له عباره خطيره جدا كان بيهاجم فيها الفخر الرازي، فقال الفخر الرازي في هذه الايه ذكر نصوصا لا اصل لها، وعذره انه لا بضاعه له في علم الحديث، وقعد ينهال عليه تقريع لما ما خللوش. وبيني وبينك انا بقيت فرحان، وما بحبش المفسر اللي ما بقاش عنده ضبط الاحاديث، فهو عنده ضبط في الحديث، وده كان من امانته طبعا بخلاف كتب اخرى. يعني مثلا هتجد في ابن جرير الطبري بسم الله ما شاء الله يجيب لك يعني عشرات الآثار لتبقى عارف ايه الصحيح مش من ايه الصحيح، ايه اللي تقبله وايه اللي ترده، اللي اذا كنت بقى من اهل الحديث دي مسألة تانية. لكن هو يتوخى زي ما قلت لك واقف موقف المتوسط المعتدل دايما في وسط هذا الخضم من التفاسير هنيجي نتكلم بقى عن نقطة، ويمكن هذه النقطة هي التي جعلت بعض أهل السنة والجماعة يتحاملوا على الألوسي، لأنها بأقل النقطة دي، وأيضا نقاط أخرى، وهو المنهج العلمي في تفسير هذا الرجل، وكل علمي أو في تفسير هذا الرجل. طبعا كانت العصور تقدمت والعلم تقدم ولهذا، وكان ليه نظره او ليه بيذكر دائما يضمن تفسير الاراء العلميه اللي احنا لا غناء لنا عنها الان، دي انا مدخرها اخر حاجه اتكلم فيها. لكن الان هتكلم عن النقطه التي جعلت اهل السنه والجماعه او بعض اهل السنه والجماعه يتحاملون على الالوس، مع انه زي ما قلنا هو دايما بيرجح راي اهل السنه وليه؟ قلنا تفتكر ايه هي؟ تفتكر ايه اللي خلى بعض اهل السنه والجماعه، بل بعضهم كان يحذ من اهل السنه والجماعه، من اساتذه اهل السنه والجماعه كان يحذ تلامذته من ان يقرا في الالوسي. تفتكر ايه؟ مفيش فكرة خالص كده؟ لا. ايه؟ ايه؟ طيب قلنا يوم الحد اللي جاي بقى نعرف سوا، ده مش عايزين ترد عليا. ماشي. اه ما هو كده. مش لا حد يرد عليا. اعمل ايه؟ اسيبكم لما حد يرد عليا. اخ لاعب بيقول لي ما معنى وهو مشكل الكلمة الجرح والتعديل. تشكيل الكلمة خطأ. العلم اسمه علم الجرح، الجاء بالفتح، الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل من المعلوم ان اي حديث بيأتي الينا بيقوم على شقين اساسيين، ش السند ومد. السند اللي هم الرجال رواة الحديث، اللي بعض يقول عن البخاري عن فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. شوية حديث صلينا بكده صلينا كده. هؤلاء الرجال، لا المصطلح، المصطلح اعم من علم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ده علم من علوم المصطلح او جزء من علم المصطلح، لكن مش هو كل علم المصطلح، ولازم يبقى الفاظ دقيقه. فاللي حاصل انها السلسله اللي هي السند الرجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، انا علشان اقبل هذا الحديث لابد ان يكون صحيح. شرط صحته ايه؟ او هو الحديث الصحيح ايه؟ لما من ناحيه السند تعالى بقى ان يكون بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. طيب انا علشان اقول عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط، يعني فلان ده لازم يكون عدل وضابط. عدل يعني ايه؟ مساله العداله دي بينظر فيها من النواحي الاخلاقيه والدينيه، انضباطه من الناحيه الاخلاقيه والدينيه. الضابط دي بتتوقف على اذا كان بيضبط صدر او بيضبط كتاب. فلو بيضبط كتاب يبقى لازم كتابه موجود ومعروف وكان بيتكلم منه، ولو بيضبط صدر يعني بيحفظ يبقى لابد ان يكون مشهود بالحفظ. فانا لما اجي انظر الناحيه الاولانيه ان انا لابد ان يكون منضبط من الناحيه الدينيه والاخلاقيه، دي اعرفها ازاي؟ فيجي العلماء لا يقولوا لي ده راجل منضبط من الناحيه الاخلاقيه والدينيه يبقى اسمهم عدلوا. يجوا يقولوا لي هذا رجل لا يقبل حديثه لانه فاسد اخلاقيا ودينيا يبقى اسمهم جرحوا. فيبقى ايه هو علم الجرح والتعديل؟ يبقى هو علم يتعلق بالرجال مدحا او ذما، قبولا او ردا، ادي علم الجرح والتعديل. واضحه؟ والكتب الرجال الان موجوده بينا كثير جدا، تقريب والتهذيب، طبقات الشافعيه وطبقات الحنابله، كل دي كتب رجال موجوده الان، موجود الان. والجرح والتعديل لابن ابي حاتم، والضعفاء المجروحين لابن حبان، كتب كثيره جدا كثيره جدا، لو قعدت عدها مش هنخلص. واي محاضره بقى اقولها لك عشان تبقى عارف، لما بطلع اتكلم عن اي رجل من الرجالات زي ما خدنا سلسله من الخطب بنتكلم فيها عن الرجالات، هو مراجعي هي بتبقى كده كتب الجرح والتعديل دي، هي اللي بتستهل مواطن حسنه او مواطن ضعفه وذنبه. فلو كان مذموم يبقى مجرح، ولو كان ممدوح يبقى معدل، وده لا يخضع ل يعني احاديث التحذير من الغيبه، لان ده امر لابد منه، لابد منه، لانه بيقوم عليه دين، بيقوم عليه دين. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا.